نقول ينظر في امر هل كان يفعل ذلك قبل طلوع الشمس؟ نعم كان يفعل. اذا يستمر. لكن الذين تابوا بعد طلوع الشمس قد اغلق باب التوبه فلا تقبل توبه التائبين بعد ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ان باب التوبه مفتوح لا يغلق الا اذا طلعت الشمس من مغربها. ولذلك العلماء يبينون ان الانسان متى لا تقبل توبته؟ اذا بلغت الروح الحلق، اذا وصل الى حاله المعاينه وشاف وراء الملائكه هل تقبل توبته حينئذ؟ حينما تاتي الملائكه لقبض روحه لا تقبل توبته. وكذلك اذا وصل الامر الى حال ماذا؟ طلوع الشمس من مغربها. فاذا في احوال بيكون هناك فيها حاله كشف للغيب، ونحن متعبدون بالغيب. فاذا زال الغيب اذا حينئذ ارتفع التكليف. واضح؟ قال وراء البخاري عند تفسير الايه عن ابي هريره تفسير قول الله تعالى او ياتي بعض ايات ربك عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا راها الناس امن من عليها. الكل هيامن، الكل هيؤمن. فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبله. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم انسه بعده. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى في الضحى والشمس مرتفعة، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة، أيهما كانت فاعلم أن الثانية ستلحق بها. قال أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة. لماذا؟ لأنهم بشر، يعني عيسى بشر، يأجوج ومأجوج بشر، الدجال بشر، هذه أمور مشاهدة مألوفة، وإن كانت الأعمال خارقة، لكن أشياء مألوفة، واخدين بالك؟ لأنهم بشر، مشاهدة الاثنين مألوفة، أما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف. خروج الدابة على شكل غريب هذا أمر إيه؟ غير مألوف. ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات، وذلك أول الآيات الأرضية. فهذه أول الآيات الأرضية، هنا يريد أن يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، هذه هي أول الآيات أبدا، هناك آيات سبقتها. يقول ولكن يقصدون الايات الايه غير المألوفة اللي هي، او يكون المقصود انها اول ايات ظهور او دخول القيامة، لان بعد هذا انتهى الامر وانتهى التكليف، كل الايات التي سبقت لم ترفع التكليف، لا ظهور المسيح يرفع التكليف ولا يأجوج ومأجوج، بدليل ان هناك اناس يسلمون بعد ظهور الدجال، وهناك اناس يسلمون ويدخلون في الاسلام بعد خروج يأجوج ومأجوج بعد نزول المسيح، بدليل انه سيضع الجزيه ولا يقبل من الناس الا الاسلام. فاذا هناك دعوه وهناك اسلام، لكن الايتان المذكورتان الان لا ينفع بعدهما اسلام، لان طلوع الشمس من المغرب اغلق باب التكليف فلا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبله او كسبت في ايمانها خيرا. وطلوع خروج الدابة من الأرض ستعلم المؤمن بعلامة الإيمان والكافر بعلامة الكفر، فالأمر لم يكن فيه استدراك. لو علمت إنسانا كافرا بعلامة الكفر فأراد أن يسلم انتهى الأمر، لأنه ها قد وسم بعلامة الكفر. فإذا جاءت لوسم الناس وبيان من الكافر من المسلم. فيقول هنا وأراد أن يعني يبين وجه قول الرسول عليه الصلاة والسلام ان اول الايات، فقال ان هناك ايات ارضية وايات سماوية، فالارض اية ارضية غير مألوفة،

وهو يقول عهد الي النبي عليه الصلاة والسلام عهدا، ولذلك منع الناس من ان يقاتلوا دونه، منع الناس وقال لكل للعبيد الذين كانوا معه، بين لهم ان الذي يضع سلاحه في غمده ولا يقاتل عنه حر لوجه الله، حر، انت حر لوجه الله، ما قاتلتش عني وسبتني القى نصيبي القدري. ومنع الصحابه، ذاك الاجر يقول ان القوم كانوا اصحاب سمع وطاعه، لما الخليفه قال لهم لا تقاتلوا لا تدفعوا عني، اعزموا على كل من كان لي علي حق السمع والطاعه الا امتنع عن القتال عني، هل حاجه اكتر من كده؟ ولذلك منعهم رضي الله عنه، لانه يعلم انه الرسول عليه الصلاه والسلام اسر له سرا، فعلم انه مقتول، فخشي ان تراق الدماء بسببه، انا ميت ميت، خشي ان تراق الدماء بسببه. وطبعا جيش المسلمين ما كانش موجود، الجيوش كانت في الفتوحات والبعض كان في الحج وكانوا في الامصار، وكان عدد القتلة كثيرين، كان عدد القتلة كثيرين من شتى الامصار، فخشي رضوان الله عليه ان يقتل الصحابة الكرام حملة الامانة في المدينة بسببه، فقال انا امر انا شيء شيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ايه شهيد، وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وحينما قال عمار تقتله الفئة الباغية، فعلمنا احكاما شرعية، وعلمنا ان هؤلاء من الباغي ومن امام الحق، علمنا كل ذلك ممن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما يستيقظ صلى الله عليه وسلم يقول ايتكن التي تنبهها كلام الحوأب، والسيدة عائشة لا تدري ما الحوأب وما كلاب الحوأب. ثم بعد ذلك حينما تذهب الى صفين، حينما ذهبت في موقعة الجمل، وكانت لم تكن خارجة للحرب، ولكن بمجرد ان مرت ببئر وسمعت الكلاب تنبح، قالت اي بئر هذا؟ قال بئر الحوأب. فعلمت رضوان الله عليها انها تورطت، وابتلي بها المسلمون في هذه الموقعة، ووقعت في الخطأ، تذكرت على الفور انها، ولذلك بدأت بعد ذلك تتصدق فيما بعد وتكثر من الصدقات والنفقات لعلها تكفر عن الخطأ. انظر الى الاشارات، ايتكن التي تنبعها كلاب الحوأب، مجرد ما مرت سمعت الكلاب بتنبع، اي بئر هذا؟ قالوا لك بئر الحوأب. تذكرت حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان النبي قد توفي وانتقل الى الرفيق الاعلى، ولكن معهم بكلماته، معهم ببشاراته، معهم بتعاليمه، معهم باوامره ونهيه عليه الصلاة والسلام، مش معهم زي ما الصوفية بيقولوا حضور النبي، معندناش الكلام الفاضي ده خالص. الرسول عليه الصلاة والسلام في مرقده في قبره، لا يغادر القبر، الروح عند ربنا سبحانه وتعالى في اعلى عليين، لا يعلم شيئا عنا صلى الله عليه وسلم الا بما يعلمه به ربه لو شاء سبحانه وتعالى. لكن الرسول بقى معانا ولما بنعوذ بنلاقيه وبيحضر معانا، انتوا عارفين كلمه الحضره كلمه مش سليمه، كلمه غير شرعيه، وللاسف على السنتنا لما يجي واحد يكلمك صلي على حضره النبي عليه الصلاه والسلام، انت طبعا لما بتسمع يقول لك حضرة النبي، يا ده انا لما اجي اكلم المدير بتاعي بقول له حضرتك، لان حضرة كلمة ايه؟ كلمة تعظيم. يقول لك طب النبي صلى الله عليه وسلم اولى بيها. لا، انت مش عارف معنى كلمة حضرة. كلمة حضرتك معناها انك صاحب حضور، فلما بتحضر لك مكانة كبيرة، معنى كلمة حضرتك كده، معنى كلمة حضرتك يعني انت رجل لك حضور. ممكن انسان كترمس النيل غيابه يشبه حضوره، لا قيمة له، مش كده ولا يمشي بمعروف يقول كده؟ فهو كالترمس النيل، حضوره يشبه غيابه، فحضوره ملوش لازمة، لكن في انسان له حضور وله مكانة، فقول له حضرتك، وضحت كلمة حضرتك المقصود منها ايه؟ طب تعالى بقى نطبقها على النبي عليه الصلاه والسلام. تقول لي طب محضور؟ لا، ده القصد من الكلمه ان هو حاضر معانا. فالكلمه مبنيه على ايه؟ على بدعه خطيره جدا، بدعه وجود النبي معانا. ولذلك يقول لك هنعمل النهارده حضره في الشقه الفلانيه في العجوزه ولا في المهندسين، حضره يعني هنقعد نذكر النبي يحضر. وده الكلام اللي كان قاله حسن البنا في الحين، مش كده؟ اما كانوا بيقفلوا الباب عليهم ويطفوا الانوار ويقعدوا ايه يمزحوا ويقولوا ايه النبي قد حضر، بيقول كده في القصيده اللي بيقولوها بيتغنوا بيها، الحبيب مع الاحباب قد حضر، اللي اسمها الحضره، الحضره وجود النبي في وسطينا. واخدين بالكم ولا لا؟ هذه بدعه خطيره جدا جدا. ولذلك بيقول لك صلي على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. الكلام ده اتقال بقى في الموالد، لانه حاطين في دماغكم ان النبي موجود. واخدين بالكم؟ هتتقصر. انتوا واخدين حسبنا الله ونعم الوكيل. فاللي انا اقصده ان كلمه حضر دي بتقال للحي الموجود نظرا لايه؟ لحضوري. هل الرسول يحضر عند الصفيه؟ هذا كلام خطير. واخدين بالكم؟ عرفتوا معنى كلمه حضر دي ايه؟ فلما يجي واحد يقول لك صلي على حضره النبي عليه الصلاه والسلام، قول له اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بس تعلمه ان الكلمه دي وراها ايه؟ بدعه خطيره جدا، لان البعض بيقولها ومش عارف معناها. كتير من اهالينا وكتير من الدعاء ممكن يقول لك صلي على حضره النبي عليه الصلاه والسلام ويفتكر انه بيعظم النبي، ما يعرفش ان هو بيقول كلمه ها ليها معنى بدعي والعياذ بالله. سلمنا الله واياه. فيبقى الاخبار اللي بيخبر بها المصطفى عليه الصلاه والسلام ها تدل على علم من اعلام النبوه. وذلك كما جاء في حديث عدي بن حاتم الطائم. ضربت لكم امثله وامثله كثيره، ولكن اضرب لكم حديث جميل قوي عشان تعرفوا صدق تصديق الصحابه للمصطفى، كانوا بيصدقوه ازاي. بيقول ايه الحديث في موسى في صحيح الامام البخاري؟ قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اتاه رجل فشكى اليه الفاقه، ثم اتاه رجل اخر فشكى اليه قطع السبيل. واحد بيقول له في الفقر، الرسول بيدعو لهم، والاخر شكى له قطع السبيل في قطاع طرق. فقال يا عدي، التفت لعدي بن حاتم الطائي، وعدي هو الذي كان نصرانيا ثم اسلم. فقال يا عدي هل رايت الحيره؟ شفت الحيره؟ الحيره غير الحيره، الحيره دي ايه؟ احتار حيرة، مش كده ولا حقا؟ لكن الحيرة دي اسم ايه؟ مدينة، اسم المكان. هل رأيت الحيرة؟ مش الحيرة، الحيرة. قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الرعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تقرف أحدا إلا الله. لو طالت حياتك هتجد في الدنيا امان، الاسلام هيعم، لدرجة ان الضعينة المرأة المسافرة هتسافر وحدها. طبعا الاحاديث دي وهيجي لكم الكلام ده ما يؤخذ من احاديث الفتن والملاحم وعلامات الساعة احكام شرعية، وهنبين انها مش كل ما نبأ به النبي صلى الله عليه وسلم يقول ممدوحا او مذموما، فمنه ما هو المحمود ومنه ما هو المذموم. ما تاخدش منها احكام شرعية، الاحكام الشرعيه في النصوص الايه؟ التشريعيه. لكن دي نصوص خبريه، النصوص الخبريه دي بيخبر عن الواقع سواء حلال او حرام، سواء مذموم او محمود، سواء خير او شر. واضح؟ واضح الكلام؟ ولذلك قال ايه؟ لئن الرسول صلى الله عليه وسلم يا عدي ان طارت بك حياه لترين الضعينه، الضعينه المراه المسافره راكبه الهودج، اللي بتركب الهودج يعني الجمل اللي معمول فيه مكان للايه؟ للمراه. لان طارت بك حياه لترين الضعينه ترتحل من الحيره حتى تطوف بالكعبه، لا تخاف احدا الا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي فاين دعار طيب؟ الدعار الذين يخطفون النساء في الطريق، يخطفوا النساء ويبيعونهن والعياذ بالله، ويستخدمونهن كسبايا، ويفعلون بهن الفاحشه واحده تسافر لوحدها من الحيره في جزيره العرب، مفيش حد هيخطفها من دعار طيب. فقلت في النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا الكلام، قال فيما بيني وبين نفسي فاين دعار طيب الذين قد سعروا البلاد والعياذ بالله. قال له الرسول بيكمل، الراجل بيتكلم بيقول قلت في نفسي الرسول طبعا لا يطلع على النبوه، ما يجيش بعض الناس ايه والرسول الا اذا شاء رب العالمين احيانا احيانا واحيانا دي مش استثناء مش الحق، لكن الذي يعلم يعلم الغيب من رب العالمين. الرسول ما امر ان يشق عن قلوب الناس وما علم ما في داخل قلوب الناس الا في بعض الاحوال القليله التي اعلمه بها رب العالمين كعلامه من علامات النبوه وايه من ايات النبوه. قال ولئن طالت بك حياه لتفتحن كنوز كسرى او لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى ابن هرمز، كسرى باسم كسرى ده لما يتذكر عند العرب كل واحد يبات في جلده في القوف، كسرى وقيصر ده الملك اللي بيبقى شامل نفسه في جزيرة العرب بيكون عميل للقيصرية او عميل للكسروية، وكانوا متقسمين مناطق قطع شطرنج قوة عظمى زي الاتحاد السوفيتي قديما وامريكا، قطع شطرنج مناطق نفوذ، اليمن كسروية، الشمال إمارة الحيرة وإمارة إمارة الحيرة، إمارة الغساسنة وإمارة المنازرة، المنازرة تبع مين؟ كسرى، والغساسنة تبع الروم. هؤلاء الملوك دول العرب بالنسبة لهم ما لهمش لازمة، كان عبيد عندهم، ولذلك كان الواحد منهم بيخاف من ملوك الغساسنة والمنازرة. اقرأوا في التاريخ ملوك المنازرة والغساسنة أقوياء عندهم قوة، لكن القبائل التي تعيش في داخل جزيرة العرب ليست لها قوة، ليست لها جيوش، لكن الغساسنة والمنازرة ملوك. وذلك يقول فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، يقال فيه الشاعر، والشاعر اللي ينبغ يجري على الملوك يمدحهم عشان ياخد العطايا، لكن في داخل الجزيرة يأكلوا بعضهم بعضا. فلما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من جزيرة العرب في داخل هذه القبائل، ثم بعد ذلك يقول له لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز، فيقول له كسرى بن هرمز، كسرى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كسرى، انظر. قال ولئن طالت بك، بيكمل النبي عليه الصلاة والسلام، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كف من ذهب او فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد احدا يقبله منه، المال سيفيض يكسر، ولا يلقين احدكم ربه يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان. والحديث طويل بقى بيتكلم عن ايه؟ الحساب في الآخرة. قال علي بعد ان انهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورايا، فرأيت يعني عاش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبيروي الحديث، قال فرأيت الضعينة ترتعل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. طب فين دعرة مش كده اللي طيق يا عدي رضي الله عنك، انظر والعشت وشفت كلام النبي بيتحقق، وذلك يزداد إيمانا على إيمانه. إذن هذا فيه زيادة للإيمان. يقول فرأيت الضعينة ترتعل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى. مش اتحكالي ده، انا كنت ممن افتتح كنوز كسرى ابنه. ثم يقول ولئن طالت بكم حياة، هو لم يرى الثالثة لكن عنده تصديق، يقول ولئن طالت بكم حياة لتراؤن ما قال النبي ابو القاسم يخرج الرجل ملء كفيه الى اخر الحديث. وحدث هذا في عصر مين؟ عمر بن عبد العزيز، ولم يكن عدي حيا، ولكن انظروا هذه الامور تجعل الانسان ماذا؟ يزداد ايه؟ ايمانا مع ايمانه. ومن الحكم ايضا في الاخبار في هذه الاحاديث تحذير الناس منها، يحذر، اذا يحذر نصر الله عليه وسلم حتى لا نقع فيها، سيحذرنا حتى لا نقع في هذه الامور. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول مثلا على سبيل المثال صنفان من امتي لم ارهما، سيتحدث عن ماذا؟ عن اناس يمسكون بسياط ويضربون الناس بها، ويتحدث عن امرأة